التفت إلى أصحابه وقال: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فيقص عليه من رأى، كما حدث مثلا لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وحديثه في صحيح البخاري. قال: كنت شابا عزبا أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل أن يتزوج، وكان الناس يرون رؤى فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤولها لهم. فقلت لنفسي ذات يوم، أي وهو ذاهب إلى النوم: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. فرأى في هذه الليلة رؤيا، رأى رجلين يجرانه إلى النار، في يد كل واحد منهم مقمع من حديد، وهو يقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: وإذا رجل آخر في يده مقمعة من حديد اعترضهما وقال لي: لم ترع، أي لا تخف، نعم الرجل أنت لو كنت تقوم من الليل، أو قال له: لو كنت تكثر الصلاة من الليل. فاستيقظ عبد الله بن عمر فزعا من هذه الرؤيا، فكأنما خشي أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم لظاهرها البشع، وبعض الناس قد يتطير من ظاهر الرؤيا ويكون تأويلها حسنا، بل قد يرى المرء الرؤيا لو كانت في الواقع لكان مرتكبا نهيا شرعيا، لكن تأويلها لا يكون كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: عرض علي رجال، أي في المنام يعني، عليهم قمص، أي يلبسون قمصا، فواحد منهم قميصه إلى ركبته وواحد قميصه إلى نصف ساقه. قال: وإذا عمر يجرجر، أي يلبس قميصا طويلا يجرجر على الأرض. فقالوا: يا رسول الله ما أولته؟ قال: الدين، الدين، يعني دينه سابغ، يعني يغطيه، مع أن إسبال الإزار في الحقيقة حرام، لا يجوز للرجل أن يسبل إزارة دون الكعبين فإن هذا حرام. فعمر بن الخطاب ثيابه يجرجر على الأرض، فهذا في الواقع في الحكم الشرعي لا يجوز، ومع ذلك في تأويل الرؤيا حسن. كذلك القيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجبني القيد وأكره الغل. الغل اللي هو الطوق الذي يجعل في العنق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، فيكره الغل ويحب القيد، القيد اللي هو تقييد لي الرجلين. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: القيد ثبات في الدين، لأن كان البعض في المعارك مثلا كان بعض الناس يقيد نفسه حتى لا يفر، فالقيد ثبات في الدين بخلاف الغل. فيعني ليس ما تراه من الرؤيا لا بد أن يكون على ظاهره، فهذه الرؤيا رأى فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يجر إلى النار. فقال له الملك اللي هو الذي بيده مقمعة من حديد واعترض طريق الرجلين اللي هم أوقفاه على شفير جهنم، يعني عبد الله بن عمر بيقول برضو: ووقفت على شفيرها وإذا رجال معلقون من أرجلهم من قريش عرفت بعضهم في جهنم. فجاء هذا الملك وأخذه منهما وقال له: لم ترع، نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من الليل. فتهيب عبد الله بن عمر أن يقص هذه الرؤيا مع بشاعة يعني مظهرها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت البشرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله رجل صالح. وفي اللفظ الآخر قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. يعني هو طلب منه أن يقوم من الليل، لا هو لم يقم من الليل، إنما كان لا ينام من الليل إلا قليلا. يبقى إذن إيه جاءت البشرى التي كان ينتظرها عبد الله بن عمر، وهو أنه هذه الرؤيا زكاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نعم الرجل عبد الله، أو عبد الله رجل صالح. وهذا هو الذي أطمع عبد الله بن عمر أن إيه أن يدعو الله أن يرى رؤيا حتى يسمع مثل هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك رأى عبد الله بن سلام رؤيا فكانت له البشرى كما في صحيح مسلم. يعني سعد بن أبي وقاص يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لرجل أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. وطبعا هذا محمول على أن سعدا لم يسمع إلا هذا، وإلا فقد ثبتت أحاديث أخرى عن صحابة آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر آخرين بأنه من أهل الجنة، زي حديث ثابت بن قيس بن الشماس: وكان رجلا رفيع الصوت، يعني لما بيتكلم صوته عالي بطبعه كده، لما يوشوشك آخر واحد مثلا في المسجد يسمعه، ده طبيعته، فكان يرفع صوته دائما على سجيته. فلما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فلما نزلت الآية اعتزل في بيته يبكي وقال: أنا حبط عملي، أنا كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فسأل سعد بن عبادة فقال له: أين ثابت؟ فقال: يا رسول الله إنه لجاري وما علمت له شكاة، يعني ليس مريضا، وأقعد في فراشه. وانطلق سعد إلى بيت ثابت بن قيس يسأله: لم تخلف؟ فدخل عليه فإذا هو يبكي ويقول: أنا حبط عملي، أنا كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه المقالة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ده بالإضافة لحديث العشرة المبشرين بالجنة مع آخرين زي الأقرع بن حابس مثلا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 من أمتي يدخل الجنة بغير حساب. فقال يا رسول الله عكاشة بن محصن، وليس الأقرع، عكاشة بن محصن، فقال عكاشة: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر فقال: يا رسول الله وأنا. فقال: سبقك بها عكاشة. فهذا أيضا من أهل الجنة، يدخل دون أن ينشر له ديوان أو ينصب له ميزان. فسعد ابن ما سعد ابن أبي وقاص يقول: يعني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. ففي صحيح مسلم من حديث قيس بن عباد قال: بينما أنا في حلقة فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى منهم ابن عمر وسعد بن مالك، إذ دخل علينا رجل في وجهه أثر من خشوع، فصلى ركعتين تجوز فيهما، يعني قصر في الصلاة، ثم انطلق. فقال رجل من القوم: من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فليرى هذا. قال فخرجت أتبعه، عشان يعرف وليه من أهل الجنة ما الذي يفعله. قال فدخل بيته فاستأذنت فأذن لي فاستأنست. استأنست يعني قبل أن يقول له لماذا أنا جئت، حصل حوار عشان يحصل نوع من الدفء المتواصل بينه وبين هذا الرجل عشان يعطيه نفسه. ساعات لما واحد يكلمك على طول كده بتكش منه، لما يدخل لك انت مين ومنين وعنوانك وتليفونك، ده الجاسوس، ده مش طريق واحد عايز، حتى برغم انه ممكن يكون انسان عادي يعني بيطلب فضولي ودي طريقه في الكلام، انت على طول تكش منه على طول وما تقدرش تنبسط معاه، بخلاف ما اذا حصل بينك وبين حوار وحصل نوع من الانس بينك وبينه، لو طلبت بقى الكلام ده كله عنوانك وتليفونك والكلام ده يعطيك بلا يعني مخافة. فقال له إنني سمعت رجلا في الحلقة يقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ذاك. فقال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، الله أعلم بأهل الجنة، ولكن سأحدثك لماذاك. قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأيت أنني في روضة فذكر من سعتها وعشبها وخضرتها، يعني جعل يصف سعتها ويصف عشبها ويصف خضرتها، وفي وسط هذه الروضة عمود رأسه في السماء وآخره في الأرض، وفي هذا العمود من فوق من عند السماء حلقة. قال فجاءني رجل فقال ارقى، أي تعلق بالحلقة. قال كيف أصعد؟ قال فجاءني منصف، والمنصف والخادم، فأخذه من ملابسه وقذفه إلى فوق فتعلق بالحلقة. قال فاستيقظت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتها له، فقال له أما الروضة فهي الإسلام، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. يا لها من بشارة، واحد يعني أشق ما يخشاه أهل الدين أن يموت على غير الإسلام، لأنه لا يثق بعمله. نعم بيصلي ويزكي ويصوم ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن لا يدري أقبل عمله أم لا، فيظل خائفا وجلا. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في بعض الأحاديث التي يصححها بعض أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ يعني الآية دي نزلت في الجماعة اللي هم أصحاب المعاصي، يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما يفعلون وقلوبهم خائفة لأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل فيحاسبهم. أهل الطاعات يخافوا ليه؟ إنما يخاف أهل المعاصي، هكذا فهمت عائشة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وزكاة وصيام وحج ويخشون ألا يتقبل منهم. ولما احتضر سفيان الثوري رحمه الله، وسفيان كان إليه المنتهى في الحديث والفقه والزهد، وإذا ذكر الزاهدون ذكر سفيان على قبة أهل عصره. فلما كان في مرض موته وكان رأسه في حجر تلميذه يحيى بن سعيد القطان، ورجلاه في حجر تلميذه عبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل. ودخل عليه بعض أصحابه فلما رآه بكى، فقال له: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ يعني أنت بتبكي هكذا بحرقة، أتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. ثم تلا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سنا يظن انه متقبل عمل متقبل وكويس، وما توقع مطلقا ان تكون هذه خاتمته. ولما دخل عليه بعد ذلك مرحوم ابن عبد العزيز، ومرحوم ابن عبد العزيز احد اصحاب سفيان، فبكى سفيان لما رآه، فقال له مرحوم: اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. أهل الديانة لا يثقون بأعمالهم، ولكن هذا ليس مدعاة إلى الإحباط. في ناس كده إذا لم يثق بعمله لا يعمل، يقول خلاص أنا من أهل النار، أنا هروح في دهي، أنا ما ليس هناك فائدة. لا، أهل الديانة كلما أدركهم الخوف وعدم الثقة بالعمل تجللوا بالرجاء أو ركبوا مركب الرجاء فيعملوا. الرجاء بيفتح النفس للعمل، لأن الرجاء يتعلق بأسماء الله عز وجل الرحيم والغفور والودود، فيقوم يغريك على العمل. والحسنة بعشر أمثالها، ورحمتي وسعت كل شيء، وإن الله عز وجل كتب كتابا هو عنده: إن رحمتي تسبق غضبي. والآيات، آيات الوعد اللي في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. وحديث البطاقة، حديث البطاقة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. يصاح برجل أي أن الملائكة تصيح به وتأخذه عنوة، ثم ينشر له 99 سجلا، السجل الدفتر يعني، ورقة السجل مد البصر، طول الورقة وعرضها مد بصرك ومنتهى، شوف انت بصرك يوصل كم كيلو كده، 4-5 كيلو في الارض الفضاء، 10 كيلو هي الورقة كده، طول في عرض 10 كيلو في 10 كيلو، و99 دفتر، وكل ورقة ملآنة بالذنوب اللي عملها. فلما رأى ذلك ايقن بالهلاك، فقال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة، بطاقة ولا أدك 99 دفتر في كفة من كفتي الميزان، والورقة دي هتتحط في الكفة الثانية، فلما وضعت الورقة طاشت السجلات، أي الورقة رجحت بالسجلات كلها، وإذا الورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله ولا يرجح باسم الله شيء، مش حاجة تتحط قدام اسم ربنا تطب بيها أبدا، لا يرجح باسم الله شيء، كما قال نوح عليه السلام في وصيته كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه أحمد في مسنده بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لما أدركت نوحا الوفاة دعا ابنه فقال إني موصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض لو كن حلقة مصمدة، فالمصمدة ما فيش فيها فراغ يعني، لو كنا حلقة مصمتة لقصمتهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات والأرضين وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، إلى آخر هذه الأحاديث اللي كل ما الإنسان يقرأها نفسه تتفتح، عنده ذنوب كثيرة يقول لك خلاص ربنا هيسقطها عني، عملت حسنة يقول لك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيطمع بقى، ده اللي هو متعلق بمسألة الرجاء، لسه خايف من شوية يقول لك أنا هروح في داهية وإن أعمالي لن تتقبل وإن أنا ما أديت الشكر والكلام ده، أول ما يخاف يدخل الرجاء على طول، لكن في بعض الناس إذا خاف قعد عن العمل، يتصل بي أحيانا رجال ونساء يقول انا ركبني وسواس ان انا هموت، فمن ساعة ما احسست انني ساموت لا عارف اكل ولا اشرب ولا اصلي ولا اعمل حاجة خالص، وما ينامش في الضلمة، لازم ينام النور بنور، ليه؟ يقول لك اصل الضلمة بتفكرني بعذاب القبر، وقاعد مرعوب او هي قاعدة مرعوبة مش قادرين يعملوا حاجة، اهو ده الخوف السلبي، ما هو الخوف فيه خوف ايجابي خوف سلبي، الخوف الإيجابي هو الذي يدفعك إلى العمل، إذا خفت من شيء، إذا خفت كما قال أبو حازم سلمة بن دينار، إذا خفت أن يصحبك شيء في قبرك فدعه واستريح، دلوقتي أنت منور النور وخايف من الظلم، ما هو أنت لازم هتموت ولازم هتدخل في الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ملآنة ظلمة على أهلها وإن صلاتي تنيرها لهم، يبقى داخلين في الظلمة داخلين، ما ينورش الإنسان إلا عمله، فدلوقتي واحد خايف من الظلمة، طب مش يقوم يجيب ركعتين ينفعوه؟ مش يقعد يلهج بالتسبيح يقول سبحان الله وبحمده؟ قاعد معطل لسانه ليه؟ أنا قاعد لوحدي كده، طب معطل لساني ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر ابن عبد الله الذي رواه الإمام الترمذي وصححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فأنا النهاردة لو راجل أنا بستثمر حياتي صح يعني ورايح مشوار ماشي في السكر ساكت ليه؟ مش فاهم يعني، ما أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، خدت كم ثانية دي؟ 5 ثواني، يعني كل 5 ثواني 5 نخلات، ومش نخل عادي، قال صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، وده شجر زيادة أو نخل زيادة، زيادة متعة، يعني لو قدرنا ان في 1-2 جيران في الجنة وان كل ملك واحد حيبقى فيه 100,000 نخلة مثلا، لا اللي بيقول سبحان الله وبحمده حيبقى عنده زيادة في النخل عن صاحبه الذي لم يحرك لسانه، فيبقى الواحد يستثمر بقى عمره، ممكن عمره ده يمتد ألوف السنوات، لان العمر الحقيقي يحسب بقدر الطاعة، هذا العمر الحقيقي، يعني انت عمرك مثلا الأمة دي عمرها محدود، أقصر الأمم أعمارا وأعظمها أجرا، ليه؟ لأن الله عز وجل يعاملنا بالفضل ولا يعاملنا بالعدل، كما في حديث أبي موسى وحديث ابن عمر وكلاهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، بيمثل أعمارنا وأجورنا. الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لليهود والنصارى أو الأمم السابقة عموما، يعني أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك. وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر لصلاة العصر ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك. وعملنا حتى غروب الشمس فأوتينا أجر الفريقين جميعا. فاحتج اليهود والنصارى قالوا: ربنا كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. قال: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالأمة دي أمة مباركة، أعمارها قصيرة لكن الأجر مضاعف أضعاف المضاعف. وأقرب حاجة احنا في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، أقرب حاجة إيه؟ ليلة القدر. الله عز وجل يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر يعني 83 سنة وعدة أشهر وثلاث شهور وكام يوم كده، خير من ألف شهر. يعني لو أن رجلا كدح وأكد نفسه وما نمش العشر الأواخر سيصيب ليلة القدر. خلي الإنسان ده من أول ما بلغ سنة 15 سنة مثلا وهيموت سنة 60 سنة، يعني هيكون صام كم رمضان؟ 45 رمضان، وكل العشر الأواخر يقومها، فأصاب ليلة القدر. يبقى عنده 45 رمضان في 83 سنة وعدة أشهر، 3000 وكسر، 3700-800 مش فاكر الرقم بالضبط يعني، بس هو تجاوز 3000، يعني قارب 4000. يعني هذا عمرك عند الله، لأن لا يقل العمر المعتد به عند الله عز وجل الذي أنفقته في طاعته، إنما ما أنفقته في ملذاتك وشهواتك ده كل عمر ضايع لا يحسب. يبقى أنا عندي سن 60 سنة وعمر الحقيقي 4000 سنة من عبادة واحدة. خليه بقى رجل مثلا أوتي القرآن ومع القرآن زي الحال المرتحل، لا يقيم حروف القرآن فقط إنما يقيم حدوده أيضا ويتعبد به. خليه بيأمر معروف أنا عن المنكر. خليه رجلا غنيا عنده مال وعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفح هكذا وهكذا وهكذا، عنده عشرات بل مئات بل ألوف الأبواب من الطاعات، كل ده عمل يحصل إيه؟ يحصل أجورا. يبقى لو افترضنا عمره حبينا نفرد الأجر ده مع عدد سنوات، ده ما يكفيهوش أن يعمر عمر نوح وزياد عشان يجيب العمر الإيه؟ العمر الحقيقي عند الله تبارك وتعالى. فأمة قصيرة أعمارها، طويلة قصيرة أعمارها، وافرة أجورها. أمة دي كما قلنا أمة مفتوح عليه. فيبقى الإنسان إذا خاف من شيء يوم يشتغل، خايف من القبر يوم يصلي ركعتين، يحرك لسانه دائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان عن اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. يبقى عندنا بقى الخوف السلبي الذي يقيدك عن العمل، الخوف الإيجابي الذي يدفعك إلى مزيد من العمل. يبقى الإنسان كلما نظر إلى أحاديث آيات الرجاء، أحاديث الرجاء، تنفتح نفسه للشغل، يوم يدركه بقى الخوف أن يكون الله عز وجل قد مكر به. يعني تميم الداري ردد هذه الآية حتى أصبح لم يقرأ غيرها ليلة كاملة، وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما عرفش يعد الآية تميم الداري. يبقى الإنسان بقى إيه؟ يعني العامل الصحيح انه يعمل شيء بالخوف وشيء بالرجاء كجناحي الطائر، اذا ادركه الخوف يدخل رجاء سنة رجاء شغاله نفس انه يشتغل. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يموت على الاسلام، وما فيش حد فينا عارف يموت على الاسلام ولا لا، فدي تعتبر اعظم البشارة ان يقال له ومن النبي صلى الله عليه وسلم انه يموت على الاسلام. ودي نشوفنا سفيان الثوري يقول انما اخشى ايه، انما اخشى سوء الخاتمة. في حديث خرشة بن الحر في نفس قصة عبد الله بن سلام قال كنا في حلقة في المسجد إذ دخل علينا عبد الله بن سلام فصلى ركعتين وحدثنا حديثا حسنا، فلما انصرف قال رجل من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ذاك، قال فاتبعته حتى كاد أن يخرج من المدينة، يعني بيته متطرف على الآخر خالص. قال فدخلت فقال ما حاجتك يا ابن أخي؟ قلت سمعت رجلا يقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ذاك، فقال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لماذا. وقص شيء زائد في الرؤية، يعني أنا قلت أنه رأى الروضة والعمود والعروة الوسطى هي دي الرؤية اللي شافها، لا في كمان تكملة للرؤية بس مش في حديث قيس بن عباد، لا في حديث خرشة ابن الفر. قال أتاني ملك وإذا جواد عن شمالي، الجواد جمع جادة وهي الطريق اللاحب الطويل الواضح، فأردت أن آخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها هذه طرق أصحاب الشمال، وإذا جواد منهج عن يميني برضو في طرق عن يمين فسلكت فيها، وإذا جبل فجعلت كلما أردت أن أصعد الجبل خررت لستي يقع على ظهر، حاولت ذلك مرارا ولم أستطع حتى أتينا روضة فيها عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي آخره عروة، فقيل لي اصعد، قلت لا أستطيع، فزجل بي الملك، زجل بي يعني حطه على الكتف كده حذفه كده لفوق، قال فتعلقت ثم ضرب العمود فسقط العمود وبقيت معلقا في السماء مش مسنود على عمود ولا حاجة. قال فاستيقظت وإن العروة في يدي، لما صحي من النوم لا نفس عامل كده ايدي عامله كده. قال فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما الجواد التي على الشمال فإنها طرق أصحاب الشمال، وأما الجبل فهذا منزل الشهداء ولن تناله، لن يموت شهيدا يعني، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الوثقى، وأنت مستمسك بالعروة الوثقى حتى تموت. يا لها من رؤية، شوف رؤية خد البشارة. ولأن إيمانهم كان إيمانا صحيحا لم يغتر واحد منهم بهذه البشرى، يعني مش معنى أنه من أهل الجنة خلاص يتلكع بقى بالشغل والكلام ده، لا، ازدادوا خوفا بالبشارة. إنما الذي يترك العمل بالبشارة فإنه رجل لئيم، يعني عبد الله بن سلام كان معدودا من أغنياء الصحابة ومع ذلك كان يحمل الأمتعة على ظهره مع إن عنده عبيد. شوف النهاردة لو واحد صاحب شركة واستيراد وتصدير ومش عارف ايه الكلام ده، لو الساعي ما جالاش اول ما شافوا عليها الشنطه ساعه البيه وياخدت منه الكلام ده ممكن يديله خصم، اقول له افضل انا ماشي في الشنطه وانت الاستاذ انت صاحب الشركه ولا انت الطرزان ولا البيه ولا الكلام ده، ويستعظم جدا ان هو يمشي بالشنطه والراجل ما يجي ياخد منه شنطه. لا، عبد الله بن سلام بقى لما كان بيدخل السوق كان بيشيل الامتعه على كتفه، فيقولون له يرحمك الله عندك اعبد، اي واحد من جماعه دول يشيل عنك، تعرف يقول لهم ايه؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وانت لما تكون صاحب اموال والكلام ده بتبقى لابس الفلوس وانت بتكلم الناس، راكب سيارة ب 800,000، سيارة بمليون، سيارة بتاعه، وانت ماشي في السكة اي ماركة اخرى بتبقى بتبصق عليها، لو قافل عليك السكة شوية وبتديله انواره ومش فاهم لغة الانوار ولازم تدبله كلاكس لحد ما الكلاكس يتقطع، يبصلك كده لو الود ود يديك رصاصتين، ده يراكب ايه ووقف لي ايه وحبسني في السكة ومش عارف ايه والكلام ده، وهو بيتكلم لابس الفلوس والسيارات مثلا اللي بهذا الثمن دي بتدخل الكبر على صاحبها، لو ما كان لو ناكن يقظا بيهلك. والكلام ده مش كلامي، كان ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في أهل الخيل والسكينة والوقار في أهل الغنم. ما هو الخيل برضو عنده كبر، بالذات الخيل العربي عنده كبر، مخطر كده واللي ركبه يحس انه هيتفجر، ينتقل خيله الكبر إليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده الخيل والبطر، الكبر والبطر في أهل الخيل والسكينة والوقار في أهل الغنم، مدلدلة ودانها وشاغل الأرض وماشية كده غنمات الشاي، مين تروح تشاي شمال تروح، فكل واحد بياخد من إيه؟ كل واحد بياخد من ممن يصاحبه يعني. فأي إنسان يستشعر هذا الكبر ينبغي أن يداويه فورا، لأن ده مش ذنب عادي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني الكبر مرفوض قليله وكثيره، يمكن الذنب أي ذنب من الكبائر ولا حاجة ممكن تتوب منه، وممكن تعمل ذنب كبير، إنسان ممكن يزني، ممكن يشرب الخمر ويكون هذا الذنب رائده إلى الجنة، كما قال بلال بن سعد رحمه الله رب معصية أورثت عزا رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. عامل ذنب فخايف منه، طول ما هو خايف منه مدلدل ودانه وماشي جنب الحيط، يفضل خايف من الذنب، عمال يعمل صالحات وبتاعه ويتصدق ويصلي ويعمل لحد ما الذنب ده يكون سبب دخوله الجنة. ورجل آخر يعمل أعمال من الطاعات يقول خلاص أنا عملت اللي علي وبوس إيده وشه وده الحمد لله ربنا ماليش عندي حاجة، كل اللي قال لي عليه عملته خلاص، الإنسان بيعتد بعمله. فالكبيرة دي زي زنا زي شرب خمر الكلام ده لا تساوي مثقال حبة من خردل من كبر. فأنا بقول لك اهو، أنت حاسس إن أنت الكبر داخل عليه، تعال المسجد اهو وامسك المساحه وامسح دوره الميه واكنس الميضه، انت عارف، انت عارف نفسك، سيبك من واحد يقول لك ابدا يا فضيله الشيخ ابدا يا سعاده البيت ازاي انت تمسح البتاع، انا عارف نفسي، انا بداوي نفسي، وانا لو قلت لاي واحد تعال امسح دوره الميه ولا امسح الميضه مش هيقول لي لا، بس انا عندي عله، انا اللي عارفها مش حد يعرفها. وده من شان الانسان اليقظ، مشان الإنسان اليقظ. فبرغم أنه عنده مال عبد الله بن سلام وعنده أعبد، وفوق كل هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم من فمه إلى أذنه إنك تموت على العروة، أنت مستمسك بالعروة الوثقى أو إنك على لسانك حتى تموت، دي بشارة يعني كلام النبي في الوعد لا ينسخ، إذا بشر رجلا بالجنة فهو نال الجنة لا ينسخ، لأن الوعد لا ينسخ، النسخ إنما يكون في الأخبار، لا يكون، يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار، في الوعود يعني. يأمره بشيء ثقيل عليه يقول له خلاص خففت عنك، يبقى ده تفضل أهو، لكن الخلف في الوعد لؤم. من البني آدمين وعد فأخلف يبقى لئيم، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يخلف الميعاد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، بقول اذا وعد الله عبدا على عمل فهو منجز له ما وعد، واذا اوعد فهو بالخيار، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. اوعد يعني هدد، العقوبة لما تتخلف يبقى كرم، ها؟ العقوبة إذا تخلفت يبقى كرم، كان سيعاقبه قال عفوت عنك، ده يبقى كرم بخلاف الوعد. الوعد لا ينسى، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أنت من أهل الجنة فهو قطعا من أهل الجنة إذا صح الخبر بذلك. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.